Book 2 98 98 98 Congiunzioni coordinative حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة Il viaggio è stato bello, ma faticoso. صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. Il treno era in orario, ma affollatissimo. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا. L'albergo era accogliente, ma troppo caro. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا. Lui prende o l'autobus o il treno. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Lui viene o stasera o domani mattina. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Lui abita o da noi o in albergo. سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Lei parla sia lo spagnolo che l'inglese. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية. كما أيضا الإنجليزية. Lei ha vissuto sia a Madrid che a Londra. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Lei conosce sia la Spagna che l'Inghilterra. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Lui non è solo stupido, ma anche pigro. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. Lei non è solo carina, ma anche intelligente. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Lei non parla solo tedesco ma anche francese. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Io non so suonare né il pianoforte né la chitarra. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجيتار. Non so ballare né il valzer né la samba. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Non mi piace né l'opera né il balletto. لا أحب الأوبرا ولا الباليه. لا أحب الأوبرا ولا الباليه. Quanto più in fretta lavori, tanto più presto finisci. كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه بأبكر. Quanto prima vieni, tanto prima puoi andartene. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Quanto più si invecchia, tanto più pigri si diventa. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا.